الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات: كتاب البيع وسائر المعاملات ينعقد بمعاطاة وبإجاب وقبول بسبعة شروط: الرضا منهما، وكون عاقد جائز التصرف، وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة، وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، وكونه مقدورا على تسليمه، وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيع وسائل المعاملات. البيع مشتق أو مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتعاقدين ومن المتبايعين يمد باعه إلى الآخر أخذا وإعطاء. وأما شرعا فالبيع قيل في تعريفه إنه مبادلة مال بمال تملكا أو تمليكا، مبادلة مال بمال تملكا أو تمليكا، وقيل إنه مبادلة مال بمال ولو في الذمة، يعني ولو كان في الذمة أو منفعة، بمثل أحدهما على التعبيد غير ربا وقرض. وهذا التعريف هو الذي مشى عليه صاحب مختصر المقنع في زاد المستقنع، على أن البيع مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة بمثل أحدهما على التعبيد غير ربا وقرض. هذا هو تعريف البيع. والمال كل ما يتمول، وأحسن ما قيل في ضابط المال أنه كل عين مباحة النفع من غير حاجة ويصح عقد البيع عليه. كل عين يباح نفعها من غير حاجة ويصح عقد البيع عليها. فقولنا كل عين مباحة النفع خرج بذلك، خرج بقول مباحة ما فيه منفعة محرمة، وقولنا النفع خرج به ما لا منفعة فيه، وقولنا من غير حاجة خرج ما فيه منفعة مباحة ولكن الحاجة، كالكلب، فالكلب فيه منفعة مباحة ولكن هذه المنفعة ليست على سبيل الإطلاق، وإنما هي مقيدة، لأن الذي يباح من الكلاب هو كلب الصيد والحرف والماشية. ولهذا قلنا ويصح إيش؟ عقد البيع عليه، يصح عقد البيع عليه. والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع، ولهذا قال المؤلف رحمه الله ينعقد، ولم يفصح المؤلف رحمه الله عن حكم البيع، لم يبين حكمه، وذلك لأن الانعقاد فرع عن الجواز. أفهمتم؟ لا يمكن أن ينعقد الشيء إلا وقد جاز، لأن ما لا يجوز شرعا لا يمكن أن يكون منعقدا. ولهذا اكتفى رحمه الله بقوله ينعقد، أقول اكتفى بقوله ينعقد عن الجواز، وإلا فإن البيع قد دل على جواز الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. والسنة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في جواز البيع قولا وفعلا وإقرارا، فاجتمع في البيع، اجتمع فيه أنواع السنة الثلاثة: السنة القولية، والسنة الفعلية، والسنة الإقرارية. والإجماع منعقد في الجملة على جواز البيع، فقولنا في الجملة يعني لا بالجملة. وهناك فرق بين قولنا في الجملة وبين قولنا بالجملة، لأننا إذا قلنا بالجملة فمعنى ذلك أن البيع جائز في جميع صوره، وأما إذا قلنا في الجملة فالمعنى أنه من حيث الإجمال جائز، ولكن بعض الصور فيها خلاف. وأما النظر الصحيح أو المعنى فإنه يقتضي جواز البيع، والشارع لا يمنع العبادة مما فيه مصلحة أو منفعة. فالبيع قد تدعو إليه الضرورة أحيانا، وقد تدعو إليه الحاجة أحيانا، وقد تدعو إليه المصلحة أحيانا. فدعاء الضرورة كشراء الإنسان طعاما وشرابا ودواء، هذا إيش؟ ضرورة. ودعاء الحاجة كشرائه ثوبا زائدا على ثوبه الذي عليه، هذا تدعو إليه الحاجة. والمصلحة كما لو اشترى شيئا ليربح فيه، إنسان اشترى بضائع أو اشترى سلعا لأجل أن يربح فيها، هذا البيع تقتضيه ماذا؟ المصلحة. وبهذا تبين أن البيع دل على جواز الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. يقول المؤلف رحمه الله: ينعقد بمعاطات وبإيجاب وقبول. البيع له صيغتان، صيغة قولية وصيغة فعلية، صيغة قولية وصيغة فعلية. فالصيغة الفعلية هي المعاطات، المعاطات يعني الأخذ والإعطاء. والمعاطات قد تكون من الجانبين وقد تكون من جانب واحد، قد تكون من الجانبين بمعنى من جانب البائع والمشتري، بحيث لا يحصل منهما كلام، وإنما يكون هناك أخذ وإعطاء، كما لو دخل الدكان وأخذ سلعة، كما لو دخل الدكان مثلا وأخذ كيس خبز ووضع ثمنه. فالمعاطاة هنا من الجانبين. وقد تكون المعاطاة من جانب البائع فقط دون جانب المشتري، كما لو قال أعطني بهذا الدرهم خبزا فيعطيه، فالمعاطاة هنا من جانب البائع. وقد تكون المعاطاة من جانب المشتري، كما لو قال خذ هذا بعشرة فيعطيه عشرة ويأخذ. فصارت المعاطاة الآن لها ثلاث صور: معاطاة من الجانبين، معاطاة من جانب البائع، معاطاة من جانب المشتري. والمعاطاة ينعقد يعني دلالتها على البيع دلالة عرفية وليست دلالة لفظية. الثاني الصيغة القولية وهي الإيجاب والقبول. فالإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه. الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، بحيث يقول بعتك، ملكتك ونحوه. والإيجاب والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه، كقوله اشتريت، تملكت، ابتعت ونحو ذلك. وقولنا أو من يقوم مقامه يعني من يقوم مقام البائع، أو بالأصح من يقوم مقام المتعاقدين. والذي يقوم مقام المتعاقدين هم أربعة: الوكيل والوصي والناظر والولي، أربعة. هؤلاء هم الذين يقومون مقام من المتعاقدين. فالوكيل من فوض إليه الأمر في حال الحياة، بحيث تقول الشخص وكلتك أن تشتري لي كذا أو أن تبيع لي كذا. والوصي من فوض له الأمر بعد الموت بالتصرف، كقوله مثلا إن مت فالذي يتولى تصريف أموالي والقيام على ورثتي فلان، أو الذي يتولى تزويج بناتي فلان، هذا يسمى وصيا. والولي هو الذي يتولى، هو القائم على مال اليتيم والمجنون والسفيه ونحوهم، هذا يسمى وليا يعني يتولى. والناظر هو القائم على شؤون الوقف، حافظ الوقف والقائم على شؤونه يسمى ناظرا. هؤلاء يقومون مقام إيش؟ المالك، يقوم مقام المالك. فيكون منه الإجابة والقبول. فمثلا الوكيل واضح، قلت وكلتك أن تشتري لي سيارة، فذهب واشترى سيارة، قال اشتريت هذه السيارة، هذا وكيل. الوصي تولى أمر أولاده بعد موته فصار يبيع ويشتري لهم، هذا يسمى وصيا. الناظر لو فرضنا أن الوقف تعطل أو انهدم أو احتاج إلى بيع ونقل، فجاء الناظر وصار وباع الوقف ونقله إلى مكان آخر، يسمى أيضا هذا تصرفا. والرابع الولي، نعم الولي الذي يتولى أمر مال الأيتام والصبيان والمجانين ونحوهم. طيب قال وبإيجاب وقبول، وبإيجاب وقبول. ويشترط في هذه الصيغة الإيجاب والقبول شروط: أولا أن يتقدم الإيجاب على القبول، يعني الصيغة القولية يشترط لصحة انعقاد البيع بها شروط: أولا تقدم الإيجاب على القبول، فيقول بعتك فيقول قبلت، واضح؟ فإن تقدم القبول على الإيجاب فيقول اشتريت، فإن كان بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام صح، يصح كقوله أتبيعني كذا، أتبيعني كذا، يصح. والأصل أن يكون الإيجاب إيش؟ متقدما، فيقول بعتك فيقول قبلت. أما نقول اشتريت، اشتريت هذا الشيء أو ما أشبه ذلك فلا يصح. إذن يشترط الشرط الأول تقدم الإجابة على القبول، فإن تأخر الإجابة على القبول نظرنا إذا كذا بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام صح وإلا فلا. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن القول الراجح انعقاد البيع بكل ما يدل عليه. ثانيا من الشروط أيضا تطابق الإيجاب والقبول، التطابق بين الإيجاب والقبول قدرا وعينا وصفة وحلولا وتأجيلا، لا بد من التطابق. فلو قال مثلا بعتك هذه السيارة بمئة ألف فقال اشتريتها بتسعين، هنا لم يحصل التطابق في ماذا؟ ها؟ لم يحصل التطابق بين الإجابة والقبول في القدر، في القدر، في الثمن، في قدر الثمن. أو قال بعتك هذه السيارة بمئة ألف فقال اشتريت هاتين السيارتين بمئة ألف، أيضا لا يصح لعدم التطابق في العين. أيضا في النقد بعتك هذه السيارة بمئة ألف دولار فقال اشتريتها بمئة ألف ريال، لم يحصل التطابق بينهما في النقد. أيضا في الجودة والرداء بعتك هذه الدراهم بمئة ألف دينار جيدة فقال اشتريتها بمئة ألف دينار رديئة، وهذا لا يتصور إلا في الذهب والفضة. أيضا في الحلول والتأجيل بعتك هذه السيارة بمئة ألف ريال حالة نقدا فقال اشتريتها بمئة ألف ريال مؤجلة، لا يصح. إذا لابد من تطابق الإيجاب ماذا؟ والقبول. ثالثا الشرط الثالث أن يكون القبول بعد الإيجاب مباشرة، فإن تشاغل عن ذلك بما يقطعه في العادة لم يصح. فلو قال بعتك هذا البيت فجلس وهم في المجلس وتشاغل بحديث آخر ثم بعد مدة قال قبلت، أو قال بعتك هذا البيت وتفرق ومن الغد جاء وقال قبلت، فإنه إيش؟ لا يصح، لأنه لا بد أن يكون القبول إيش؟ عقب الإيجاب، يعني بحيث لا يتشاغل بما يقطعه. هكذا قرر الفقهاء رحمه الله في مسألة الإيجاب والقبول. والقول الثاني في هذه المسألة أن البيع ينعقد بكل ما دل عليه من الأقوال والأفعال، فكل قول أو فعل يدل عليه فإنه ينعقد به، سواء كان بلفظ البيع أو لا، وسواء تقدم الإيجاب على القبول أو لا، وسواء تشاغل بما يقطعه أو لا. المهم أن كل ما دل على البيع فإنه ينعقد البيع به. ما الدليل؟ نقول الدليل عدم الدليل عدم الدليل على ما ذكروه رحمهم الله، وذلك لأن البيع أو لأن لفظ البيع ليس من الألفاظ المتعبد بها، ليس من الألفاظ المتعبد بها التي يجب أن تراعى معانيها، بل المقصود بالبيع أو بعقد البيع المقصود به المعنى وليس المبنى، والعبرة بالألفاظ بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها. العبرة بالألفاظ أو بالعقود بمعانيها، يعني بما تدل عليه من المعنى لا بالألفاظ والمعاني. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، واختاره أيضا جمع من المحققين على أن العقد البيع بل سائر العقود من بيع وإجارة حتى النكاح ينعقد بكل ما دل عليه، وذلك لأن البيع أو سائر العقود ليست من الألفاظ التعبدية التي يجب أن يراعى اللفظ فيها. قال رحمه الله تعالى بسبعة شروط، حصر المؤلف رحمه الله شروط البيع بسبعة. فإذا قال قائل ما الدليل على حصرها بهذه السبعة؟ الجواب قالوا الدليل على ذلك التتبع والاستقراء، أي أن الفقهاء رحمه الله تتبعوا النصوص الشرعية فوجدوا أن البيع لا يمكن أن يكون صحيحا إلا إذا كان مستوفيا لهذه الشروط السبعة. ومن العلماء من يجعلها ثمانية، إما أن يفصل في بعضها، ومنهم من قد يختصرها ويجعلها في ستة أو خمسة. المهم أن هذه الشروط جملة جملة لا بد منها. يقول بشروط سبعة الرضا منهما، يعني لا بد من التراضي بين المتعاقدين بين البائع والمشتري، وهذا يعني التراضي شرط في سائر العقود، فجميع العقود يشترط فيها التراضي، جميع العقود يشترط فيها التراضي بين المتعاقدين. الدليل قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، وقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وقال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ومعلوم أن ما لم يكن عن طيب نفس لم يكن فيه رضا، كل ما كان عن غير طيب نفس لم يكن فيه رضا، فمثلا لو أنه أخذ ماله قهرا هذا لم يكن فيه رضا، إذن أخذ من غير طيب نفس. ولأن لو لم نشترط الرضا بين المتعاقدين لأدى ذلك إلى النزاع والشقاق والفوضى، فكل أحد يريد أن يتملك مال أحد يأخذه قهرا، فإذا رأى سيارة تعجبه أكره مالكها على تركها، يعني يأخذها قهرا ويعطيه مالا، فيحصل من الشقاق والنزاع ما الله به والله به عليم. إذن لا بد من التراضي. يستثنى من التراضي أو من اشتراط الرضا ما إذا كان مكرها على البيع بحق، إذا كان إكراهه بحق فلا بأس ولا يعتبر الرضا في هذه الحال، مثل المفلس الذي حكم الحاكم بفلسه وحجر على ماله يكرهه على بيع ماله أو بعض ماله، هذا الإكراه بحق، هذا الإكراه بحق فيصح البيع، ولا نقول إنه لا يصح لعدم وجود الرضا لأن الإكراه هنا بحق، لأن المال هنا تعلق به حق حق الغير. طيب إذن هذا الشرط الأول. الثاني يقول وكون عاقد جائز التصرف، يعني يفترض أن يكون العاقد من بائع ومشتر جائز التصرف، يعني يصح تصرفه. وجائز التصرف هو البالغ العاقل يعني المكلف الحر الرشيد. الرشيد هذا جائز التصرف، بالغ عاقل الحر الرشيد. فخرج من قولنا البالغ من دون البلوغ، لا يصح تصرفه يعني على الإطلاق، وإن كان يصح تصرفه في الشيء اليسير. عاقل خرج به من لا عقل له من مجنون والكبير المهذري، هذا لا يصح تصرفه. أيضا حر خرج به العبد، يعني العبد لا يملك وإنما يتصرف في مال سيده. الرشيد خرج به السفيه، فالسفيه ممنوع من التصرف، ولذلك قلنا إن الولي يتولى مال السفيه. إذن لا بد في البيع، بل جميع التصرفات وجميع العقود لا بد أن تكون من جائز التصرف. واعلم أن هناك جائز التصرف وهناك جائز التبرع. فجائز التبرع كل من صح بذله المال مجانا، هذا يسمى جائز التبرع. يعني كل من صح أن يبذل المال مجانا، يعني أنت شخص خذ 100 ريال خذ 500 ريال يتبرع مجانا، هذا يسمى جائز التبرع. وأما جائز التصرف فهو ما كما تقدم، هو الحر يعني البالغ العاقل المكلف الرشيد غير المحجور عليه، بحيث لم يتعلق بماله حق للغير، هذا يسمى جائز التصرف. والفرق بينهما، بين جائز التبرع وجائز التصرف، أن من كان يتصرف لنفسه، كل من تصرف لنفسه جاز تبرعه ولم يجز تصرفه وتبرعه، وإن كان متصرفا لغيره جاز تصرفه ولم يجز تبرعه. يعني من كان متصرفا لغيره فهو جائز التصرف وليس جائز التبرع. فولي المجنون، الولي على مال المجنون، والناظر على الوقف، وكذلك الوكيل، هؤلاء يجوز تصرفهم ولا يجوز تبرعهم، لأن التبرع لا بد فيه من إذن من المالك. وأما إذا كان يتصرف لنفسه فيجوز تبرعه. إذن لا بد في البيع أو مشروط البيع أن يكون جائز التصرف، وقلنا هو الجائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد. فالصبي لا يصح تصرفه، إلا أنه يستثنى من ذلك اليسير ما جرت العادة به من الشيء اليسير، كما لو اشترى رغيفا أو اشترى حلوى أو ما أشبه ذلك من الأشياء اليسيرة فيصح، وكذلك بالنسبة للمجنون. واشترط بعضهم أن يأذن له وليه، لأنه وليه، ولكن الصحيح أنه لا يشترط. يعني ما الشيء اليسير الذي جرت العادة به، جرت بالنسبة للصبيان، لا يشترط الإذن، يعني لا يشترط أن يأذن له وليه. فلو جاء صبي مثلا صاحب بقالة وأعطاه ريالا في الوقت الحاضر واشترى حلوى، هل نقول لا بد لا يصح هذا العقد إلا أن يأذن؟ لا. أما لو اشترى شيئا كثيرا، يعني جاء صبي معه 1000 ريال معه 500 ريال، نقول في هذه الحال لا يصح التصرف إلا بإذن الولي. ومثله يقال في المجنون والرقيق. طيب، وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة، اشترط في البيع أن يكون المبيع مالا. وكلمة مبيع تشمل المعقود عليه من الجانبين، لا بد أن يكون مالا، فلا بد أن يكون الثمن مالا ولا بد أن يكون المثمن مالا. فلو قال مثلا اشتريت منك هذه السيارة بهذا الشيء وليس مالا، لا يصح. أو قال مثلا بعتك هذه السيارة بهذا الشيء وليس مالا، أيضا لا يصح. فلا بد أن يكون المبيع يعني المعقود عليه، سواء كان ثمنا أم مثمنا، لا بد أن يكون مالا. والمال كل ما يتمول، وذكرنا ضابطا في المال، وهو كل عين يباح نفعها من غير حاجة ويصح عقد البيع عليها. يقول وهو ما فيه منفعة مباحة، عرف المال بأن ما فيه منفعة مباحة، فقول ما فيه منفعة خرج به ما لا منفعة فيه، مثل ما لا منفعة فيه حشرات، سنشتري حشرات مثلا ما فيها منفعة. وهل العبرة بالمنفعة باعتبار الشخص نفسه أو باعتبار عموم الناس؟ نقول باعتبار العموم، قد يكون الشيء فيه منفعة، في منفعة للشخص نفسه، لكن عند الناس ليس فيه منفعة، هذا لا يسمى مالا. فالإنسان مثلا قال أنا أشتري حشرة، أشتري صراصير وكذا، ليش؟ قال سأجري عليها تجارب. نقول هذه منفعة، لكن المنفعة ليست عامة، عند عامة الناس لا يعتبرونها منفعة. طيب مباحة خرج بذلك ما فيه منفعة لكنها ليش محرمة، ما فيه منفعة محرمة، مثل الخمر. الخمر فيه منفعة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فأثبت الله عز وجل أن فيه منفعة لكن هذه منفعة محرمة. أيضا آلة اللهو عند أصحابها فيه منفعة لكن المنفعة محرمة، إذن لا بد أن تكون المنفعة مباحة. ولا بد من قيد أيضا على كلام المؤلف، وأن تكون المنفعة مباحة، يعني ما فيه منفعة مباحة من غير حاجة، يعني يرد على ما مشى عليه المؤلف أو على ما ذكر المؤلف، يرد الكلب، كلب الصيد والحرث والماشية، فيه منفعة ومباحة، فعلى كلامه لو أخذنا به قلنا إيش يصح بيعه، لكن لا بد من قيد ما فيه منفعة مباحة مطلقا، أو أن نقول من غير حاجة. نعم. وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، وكونه مقدورا على تسليمه، وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم، وكون ثمن معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر، وإن باع مشاعا بينه وبين غيره أو عبده وعبد غيره بغير إذن، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا صفقة واحدة، صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتري الخيار. يقول رحمه الله الشرط الرابع، قال وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، أيضا من شروط البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع، فإذا باع شيئا لا يملكه لم يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، وفي رواية لا تبع ما ليس لك، فلا بد في البيع من أن يكون البائع مالكا للسلعة أو للعين التي يريد بيعها، فلو باع شيئا ثم ذهب يتملكه ثم باعه فلا يصح. مثاله قال مثلا بعتك هذه السيارة وهو لا يملكها، ثم تملكها فسلمها، فلا يصح، لأن المعتبر أن يكون مالكا له أو مملوكا له وقت العقد. وجه هذا الشرط ما تقدم من حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، ولأن البيع أو لأن جواز البيع مبني على التصرف، وتصرف الإنسان فيما لا يملكه لا أثر له، تصرف الإنسان في الشيء الذي لا يملكه ليس له أثر، وما ليس له أثر لا يترتب عليه حكم، لأنه حينئذ في الواقع إذا لم يؤذن له يكون بمنزلة الغاصب، لأنه تصرف تصرفا غير مأذون له فيه شرعا، ولذلك المؤلف قال أو مأذون له فيه. وحينئذ لو باع سيارة لشخص وجدها واقفة فقال بعتك هذه السيارة، نقول هذا التصرف ليس من مالك لأنه لا يملك وليس مأذونا له فيه، وحينئذ يكون تصرفه تصرفا فاسدا في حكم تصرف الغاصب. يقول أو مأذونا له فيه، بأن يأذن له من له الملك. والإذن نوعان، إذن لفظي وإذن عرفي. وإن شئت فقل بعبارة نعم. الإذن نوعان: إذن من المالك وإذن من الشارع. فالإذن قد يكون من المالك وقد يكون من الشارع. فالإذن من المالك بأن يوكله في البيع أو يوكله في الشراء، وهذه تسمى وكالة. وقد يكون الإذن من الشارع، قد يكون الإذن من الشارع كبيع أو تصرف ولي اليتيم فيما تحت يده، هذا الإذن ممن؟ من الشارع. فيدخل في ذلك مثلا ما تقدم من الناظر والوصي والوكيل على ما سبق. فالمهم أن الإذن في قول مأذونا له فيه، يقول إذن قد يكون من المالك بأن يقول وكلتك، وقد يكون من الشارع كالإذن لولي اليتيم في التصرف. طيب، إذا اشترى أو تصرف فيما لا يملك فهل يصح أو لا يصح؟ قلنا فيما سبق الأصل عدم الصحة، عدم الصحة، وهذا هو المذهب. وهذه مسألة تسمى عند الفقهاء رحمه الله بتصرف الفضولي، تصرف الفضولي. وتصرف الفضولي أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، بغير إذنه. والعلماء رحمهم الله قد اختلفوا في حكم تصرف الفضولي، فمنهم من قال إنه لا يصح تصرفه، ومنهم من قال إن تصرفه موقوف على الإذن والإجازة، فإذا أذن أو أجاز من له الحق نفذ التصرف. فهمتم؟ إذن الفضولي، الفضولي هو من يتصرف في مال الغير بغير إذن. واعلم أن تصرف الفضولي من حيث الأصل، أن تصرف الفضولي قد تدعو إليه الضرورة، فإذا دعت إليه الضرورة فهو جائز بالإجماع، جائز بالإجماع. وأما إذا لم تدعو إليه الضرورة فهذا هو الذي محل خلاف. مثال دعاء الضرورة إلى تصرف الفضولي: لو فرضنا أن شخصا مات في مكان، في مكان بعيد، وخلف تركة من سيارة وعقار وأثاث ومتاع، فحضره من حضره من المسلمين فباع ملكه، باع ملكه ودفعه إلى الورثة، هذا البيع في الواقع ليس مأذونا، ليس مأذونا له فيه، ولكن الذي دعت إليه الضرورة. مثلا شخص مثلا في أمريكا أو في أدغال أفريقيا مات، وعنده سيارة، وعنده مثلا في ذلك المكان عقار وأثاث، لا يمكن أن ينقل هذه السيارة وأن ينقل هذا الأثاث وأن ينقل هذا العقار إلى ورثته، ولا يعلم عن ورثته شيء، فباع ملكه ليحفظ ماليته ويحفظها للورثة، هذا التصرف تصرف مأذون، ليس مأذون له فيه، ولكن دعت إليه الضرورة. من أمثلته أيضا، من أمثلة التصرف الفضولي الذي أجازه العلماء رحمه الله: امرأة المفقود. المفقود هو الذي هو من انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت. فهذا الرجل انقطع خبره، ذهب للجهاد أو ذهب لتجارة وانقطع خبره، ضرب الحاكم لزوجته مدة من الزمن، يعني أتت الحاكم واشتكت، قد زوجي الآن له 3 سنوات مثلا أو له 2 سنوات لم يحضر، يضرب لها مدة، يقول انتظري مثلا كذا وكذا 6 أشهر، فإن مضت هذه المدة اعتدي. فإذا ضرب لها مثلا 1 سنة، بعد 1 سنة نحكم بأنه مات حكما في حكم الميت، حينئذ تعتد. اعتدت كم تعتد؟ 4 أشهر و10. اعتدت 4 أشهر و10، بعدما خرجت من العدة تزوجت، تزوجت. لما تزوجت بعد مدة حضر زوجها، حضر زوجها. هذا هو الواقع تصرف فضولي، تصرف فضولي. يعني هذا النكاح لو نظرنا إليه باعتبار الواقع قلنا ليس نكاحا صحيحا ولا يصح، وذلك لأن هذا الرجل الزوج الثاني تزوج امرأة ذات زوج، ومعلوم أن نكاح المرأة التي لها زوج لا يصح، لكن نقول هنا هذا التصرف وهذا العقد دعت إليه الضرورة. إذن تصرف الفضول إن دعت إليه الضرورة فهو جائز بالإجماع، وإذا لم تدع إليه الضرورة ففيه خلاف. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يصح، لا يصح تصرف الفضول، قالوا لأنه تصرف في مال غيره بغير إذنه، وما يدرينا لعل هذا الغير الذي تصرف في ماله لعله لا يأذن. وقال بعض أهل العلم بل يصح تصرف الفضول ويكون موقوفا على الإجازة، فإن أجازه من له الحق نفذ، وإن لم يجزه لم ينفذ. قالوا لأن التحريم هنا ليس عائدا إلى حق الله، حتى نقول لا يصح مطلقا، وإنما يعود إلى حق المخلوق. والقاعدة أن ما نهي عنه من المعاملات إن كان النهي يتعلق بحق الله فلا يصح، إذا كان النهي لحق الله عز وجل لا يصح، وإن كان النهي لحق الآدمي توقف ذلك على إجازته. ويدلك على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فلم يبطل النبي عليه الصلاة والسلام هنا البيع أو العقد، وإنما جعل له الخيار، ومعلوم أن إثبات الخيار فرع عن صحة العقد. إذن نقول قالوا إن تصرف الفضول يصح ويكون موقوفا على الإجازة، وهذا القول هو الراجح، أن تصرف الفضول تصرف الفضول صحيح لكن نفوذه موقوف على الإجازة. فمثلا هذا رجل رأى شخصا يبحث عن عقار أو عن بيت، فقال: أنا أبحث عن صاحب هذه الأرض أريد أن أشتريها. فقال: بعتك هذه الأرض، بعتك هذه الأرض بكذا وكذا من الدراهم، وهو لا يملك، هل يصح؟ نقول: إن أذن من له الملك أو الحق نفذ. قد يرى هذا الذي باع ما لا يملك، قد يرى أن هذا غبطة، بمعنى أن صاحب الملك مثلا ينتظر بهذا العقار لعل الله عز وجل يرزقه مالا أو يعني قيمة جيدة وثمنا جيدا، وكان غائبا، فتصرف هذا الرجل تصرفا إيش؟ فضوليا، بمعنى أنه لم يؤذن له فيه، ولكن من باب إيش؟ إرادة المصلحة والإحسان لهذا الرجل تصرف. كذلك أيضا لو اشترى، حتى في الشراء، إذا إنسان في السوق فمعه دراهم، يعني شخص أعطاه دراهم ليشتري له مثلا سلعة معينة، قال: اشتري مثلا بهذه السلعة ثلاجة، أعطاه مثلا مبلغ 5000 ريال، قال: اشتري ثلاجة. فذهب واشترى ثلاجة، وفي أثناء جولته في السوق رأى سلعة، رأى مثل جهاز جوال، ويعلم أن صاحبه يحب الأجهزة فاشترى جهازا، هذا تصرف فضولي. نقول أصلا أنه لا يصح، لكن إن أذن أو أجاز من له التصرف فإن هذا التصرف صحيح. يقول المؤلف رحمه الله: وكونه مقدورا على تسليمه، يعني يشترط أن يكون المبيع سواء كان ثمنا أم مثمنا مقدورا على تسليمه، فإذا لم يقدر على تسليمه فإنه لا يصح، يعني إذا باع شيئا لا يقدر على تسليمه فلا يصح البيع. وجه ذلك، يعني وجه اشتراط أن يكون مقدورا على تسليمه، أن ما لا يقدر على تسليمه ليس في حكم المملوك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، هذا واحد. وثانيا أن ما لا يقدر على تسليمه في الغالب أن ثمنه يكون دون ما قدر على تسليمه، وحينئذ المشتري إذا اشترى هذه السلعة أو إذا اشترى هذه العين التي لا يقدر على تسليمها فهو دائر بين المغنم والمغرم، فإن تمكن من تحصيله أو تحصيل هذه العين التي لا يقدر على تسليمها فهو غانم، وإن لم يقدر فهو غارم. مثال ذلك: إنسان عنده جمل شرد، باع هذا الجمل الشارد، قال الشخص: تشتري جمل الشارد؟ قال: نعم. بكم؟ قال: بألف، مع أن ثمنه في العادة مثل 4000 5000. حينئذ هذا المشتري في الواقع داخل على خطر ومغامرة، لأنه إن حصل الجمل فقد حصل ما يباع بأربعة بكم؟ بألف، وإن لم يحصل خسر. إذن هو دائر بين المغنم والمغرم، والقاعدة أن كل عقد يكون دائرا بين المغنم والمغرم فهو ميسر. إذن يشترط في البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، فما لا يقدر على تسليمه لا يصح بيعه، لأنه ليس مملوكا في الواقع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبع ما ليس عندك، ولأن ما لا يقدر على تسليمه داخل في الميسر، لأنه في الحقيقة دائر بين المغنم والمغرم. فالبائع لن يبيع الشيء الذي لا يقدر على تسليمه كبيعه للشيء الحاضر الذي في حوزته وفي قبضته. وعلى هذا نقول بيع العبد الآبق، يعني الذي هرب من سيده، بيع الجمل الشارد، بيع الطير في الهواء لا يصح، مع أن الطير في الهواء ذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى التفصيل وقال إن ألف الرجوع جاز، يعني لو باع مثلا حماما ممن يهوى تربية الحمام، فباع الحمام وهو في الهواء، قلت أبيعك هذه الحمامة أو هذا الحمام أو هذا الفرق من الطير وهو في الهواء. قال العلماء رحمه الله يقول إن كان مما يألف الرجوع جاز بناء على العادة الغالبة، وإلا فلا. والمذهب أنه لا يصح ولو كان يألف الرجوع. طيب، هل يصح بيع المغصوب؟ إنسان باع عينا مغصوبة، نقول هي داخلة تحت هذه، لأن المغصوب ليس مقدورا على تسليمه، فبيع المغصوب لا يصح إلا إذا باعه على غاصبه أو ممن يقدر على أخذه منه، إذا باعه على الغاصب أو ممن يقدر على أخذه منه مع علمه بأنه مغصوب. مثال الأول، إنسان غصب سيارة من شخص فقال أعطني السيارة فأبى، قال تبيعني إياها وإلا لن أعطيك إياها، فباعه، يصح أو لا؟ يصح، مع أن هذا في الواقع يدخل في بيع المكره، لكن للضرورة صحح العقد. أو ممن يقدر على استيفائه، يعني لو باع هذه السيارة مثل المغصوبة على شخص له نفوذ في البلد، مدير الشرطة أو على قاضي أو على أمير أو على وزير يتمكن من استلام هذه العين، في هذا الحال يصح، وأما إذا كان لا يقدر فلا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلام. نعم، اشترط البيع أن يكون معلوما لهما، سواء كان هذا فيما يتعلق بالثمن أو فيما يتعلق بالمثمن، فلا بد أن يكون الثمن معلوما ولا بد أن يكون المبيع معلوما. فمثلا لو قال له اشتريت منك هذه العين بشيء من الدراهم فلا يصح، أو قال اشتريت منك هذه السلعة بما في جيبي من الدراهم لا يصح، لأنه ليس معلوما، ما في جيبه قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، فهو داخل فيما يتعلق بماذا؟ بالميسر. طيب، الدليل كذلك أيضا بالنسبة للمبيع، لو قال مثلا بعتك قماشا وهو لم يره وليس معلوما له فلا يصح. الدليل على اشتراط أن يكون معلوما نقول لأن ما لا يعلم مجهول، غير المعلوم مجهول، والمجهول الدخول فيه دخول في خطر وغرر، دخول في مخاطرة وغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. إذن نقول من شروط البيع أن يكون معلوما لأن ما لا يعلم مجهول، والدخول في عقد فيه جهالة مخاطرة وغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. والغرر قال أهل العلم الغرر من طوت عاقبته، ايش معنى انطوت؟ يعني جهلت عاقبته. فقد تكون العاقبة حميدة وقد تكون العاقبة ذميمة. فالإنسان إذا اشترى شيئا مجهولا هو في الواقع ميسر أو داخل في الميسر، لأنه دائر بين المغنم وبين المغرم. إذا لابد أن يكون المبيع معلوما. طيب بما لا يكون العلم؟ قال برؤية أو صفة. برؤية أي يكون العلم برؤية، مثل بعتك هذه السيارة شهدها، بعتك هذا البيت، واضح؟ ولا بد في الرؤية أن تكون مقارنة للعقد أو متقدمة عليه بزمن يسير. لابد أن تكون مقارنة أو متقدمة بزمن يسير، وهذا مقيد فيما يخشى فيه التغير. فمثلا اشترى طعاما فاكهة، رأى فاكهة ثم اشتراها، نقول لا بد أن تكون رؤيته للفاكهة مقارنة. يعني اشترى موزا، الموز يفسد، لابد أن تكون مقارنة أو متقدمة بزمن يسير. فلو رأى فواكه وبعد أسبوع عقد، نقول لا يصح، لأن هذه الفواكه لا يرتب أحد أن قد يكون فيها شيء من الفساد. أما ما لا يتغير في الغالب فلا يضر تقدم الرؤية بزمن طويل كالأراضي والعقارات. فالمهم أن الرؤية لا بد أن تكون مقارنة للعقد أو أن تتقدم عليه بزمن يسير. فإن تقدمت بزمن كثير نظرنا، فإن كان المبيع مما يتغير بطول الزمن لم يصح، وإن كان المبيع مما لا يتغير فيصح. طيب، وقول المؤلف رحمه الله برؤية يكون المبيع معلوما، شف معلوم برؤية، قوله برؤية هذا طريق من طرق العلم المؤلف، لأن المؤلف رحمه الله يقول معلوما، والعلم قد يكون بالرؤية وقد يكون بغيرها من الحواس. فقوله برؤية يعني فيما يحصل العلم به بالرؤية، وما يحصل العلم به بالسماع يكون بسماع، وما يحصل العلم به بالشم يكون بالشم، وما يحصل العلم به بالذوق يكون بالذوق، وما يحصل العلم به باللمس يكون باللمس، وهكذا. فعليه على هذا نقول العلم يكون بإحدى الحواس، فقد يكون بالرؤية فيما يرى، وقد يكون بالسمع مثل ماذا؟ لا، اشتري مثلا سماعة ما تكفي الرؤية، قد يكون شكلها من حيث الشكل، أو يشتري لاقطة لا بد يستمع. السيارة من كل شيء، رؤية وصفة وأوصاف، لا بد يشغل الحواس كلها. شريط أو سيدي بيسمع، لا بد هو معلوم. طيب شم في الأطياب، الطيب ما تكفي فيه الرؤية، يمكن يحط كاس يقول هذا ورد، ورد طائع في نوع جيد، هو كاس يمكن ما يشم الرجل بعد إذا وصل إلى أقول إلى أم الدماغ، قال هذا من قوة نفوذه، يشتري. ولا يحط زيت محروق يقول هذا فيه نعوج معتك، بذوق فيما يذاق. يعني بعض الفواكه قد لا تختلف من حيث من حيث النظر والرؤية، لكن تختلف من حيث الطعم، من حيث الطعم. مثل ماذا؟ مثل البرتقال. البرتقال أحيانا يشتري يكون له طعم حلو، وأحيانا يكون له طعم ومثل غير الفواكه. مثل إخوان الشاهي، الشاهي ما يعلم إلا بالذوق، شاهي والقهوة، الإنسان أراد يشتري شاهي كله أشكاله واحد ما يختلف، أسود، لكن يختلف من حيث من حيث الذوق والطعم. طيب ما يعلم باللمس، ليش؟ القماش، قماش يعني قماش صحيح، الرؤية قد تكون كافية لكن اللمس يختلف الملمس. إذن قولوا معلوما، العلم يكون بإحدى الطرق، العلم يكون بإحدى الحواس. طيب ننتقل مسألة أخرى، وهي بيع الأعمى وشراؤه. نقول يصح بيع الأعمى وشراؤه فيما لا يتوقف على الرؤية، فالشيء الذي يتوقف على الرؤية لا يصح، وأما ما لا يتوقف على الرؤية فيصح. فكل شيء يتوقف على النظر والرؤية فلا يصح، وأما بقية الأشياء فيصح، يعني ما يعلم بلمسه أو ذوقه أو سمعه. في الغالب أن الأعمى أقوى من البصير في هذه الأشياء، يعني أن دقة ملاحظته بالنسبة للسمع وبالنسبة للشم وبالنسبة للذوق، الغالب أن الأعمى يكون أقوى إدراكا في هذه النواحي، نظرا لأنه يعتمد عليه اعتمادا إيش كليا، يعتمد عليه اعتمادا كليا، بخلاف البصير. تجد الإنسان البصير أو المبصر تجد أن غالب اعتماده على في أشياء جميعا على ماذا؟ على البصر أو على النظر، فيضعه إدراكه بالحواس الأخرى. بخلاف الأعمى، فالأعمى تجد أن عنده دقة في السمع، لأن غالب اعتماده في سيره وذهابه ومجيئه على ماذا؟ على السمع، وذلك يكون عنده تمييز. نعم، نستكمل عند قوله أو صفاته.